كيف يفعل من نقض وضوءه في صلاة الجمعة إذا رجع؟ هل يصليها ظهرا أو جمعة ركعتين؟ يعني إذا انتقض وضوءه في صلاة الجمعة الواجب عليه أن يخرج من الصلاة فيتوضأ ويرجع فيصلي مع الجماعة، يصليها جمعة، لا أن يستمر وهو يعلم أن وضوءه منتقض. من علم وأتم الصلاة وهو غير متوضئ أو انتقض وضوءه وهو يعلم ذلك، هذا على خطر عظيم يخشى عليه من المروق من الدين، لأنه استباح عبادة يشترط لها الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، انتبه. فهذا إذا ما فعل يخشى عليه أنه يستبيح، وهذه الاستباحة خطيرة بارك الله فيك. فإذا كان قد انتقض وضوءه الواجب أن يخرج من الصف ولو كان خلف الإمام، لا عيب في هذا ولا حرج في ذلك، فلست بأول الذين انتقض وضوءهم ولن تكون آخرهم، والهدي والسنة في هذا معروف، تخرج تتوضأ وترجع فتصلي. أما إن صليت مع الناس ثم بعد ذلك علمت بأن وضوءك قد انتقض ولم تشعر به في أثناء الصلاة ولم تذكره في أثناء الصلاة، فارجع وصلها ظهرا. وصلها ماذا؟ ظهرا، لأن الجمعة قد فاتت عن الصلاة، صلاة الجمعة. إلا إذا كان ثمة مسجد قائم آخر يصلي الجمعة يمكن أن تدركه فاذهب وصلي معهم.